بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنما يدخل المؤمنون الجنة بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. يحققون عبوديتهم لله عز وجل بما وفقهم الله سبحانه، يشهدون نعمته عليهم بطاعتهم، يشهدون نعمته عليهم بالهداية والتوفيق، يشهدون نعمته سبحانه وتعالى عليهم أن وجه وجهة قلوبهم إليه وأخذ بنواصيهم إليه. فهو سبحانه وتعالى ذو الطول، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل. شهود هذه المعاني من معاني أسمائه سبحانه وتعالى يستحضرها أهل الإيمان على الدوام، ولا تغيب عنهم في لحظة من اللحظات. وإن غيابها عن قلب المؤمن يجعله على خطر عظيم، وربما أدى ذلك إلى حبوط العمل إذا رأى أنه قام بهذا العمل بنفسه لا بالله عز وجل. فلا بد أن يكون المؤمن بالله ولله، لله مخلصا وبالله مع الله عز وجل، أي دائرا مع أوامره، يلتزم شرعه ويبتعد عما حرمه، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو بالله ومع الله ولله عز وجل. وإنما يذكر أهل الجنة هذه الصفة من صفاتهم ويظلون عليها إلى أن يدخلوا الجنة وبعد أن يقول الله عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. بين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان والعمل الصالح على قدر طاقة الإنسان هو سبب دخول الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أهم سمات المؤمنين

يذهب الغل من قلوبهم، لأن النعيم لا يدرك إلا مع زوال الغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. لا يسعد من في قلبه غل، فلا بد أن يزول الغل من القلب، وإن كان لا يعني ذلك زوال البغض في الله، فإنها مقتضى الإيمان، مقتضى لا إله إلا الله. كثير من الناس يختلط عليه الأمر بين الغل المذموم وبين البغض في الله سبحانه وتعالى. فالغل المذموم الذي مرده إلى الحسد وإلى التنافس على الدنيا وإلى السعي في لذاتها، وأما البغض في الله الذي أوجبه الله عز وجل للكفر والكافرين، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا البغض هو في حقيقة الأمر تحقيق للحب في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ولد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذا في حقيقة الأمر لا يزول، وهذا الأمر لا بد منه لتنقية القلب من كل شوائب الشرك، بل لا يحصل الإيمان إلا بكراهية الشرك، ولا تحصل محبة الرحمن إلا ببغض من يعبد من دون الله وهو راض، ببغض الطواغيت وبغض من يعبدها، والعياذ بالله من ذلك. لأن البراءة من الشرك هي حقيقة كلمة التوحيد، وهذه البراءة أصلها بغض من يعبد غير الله عز وجل ويشرك به، لأن الله أبغضه، فهي موافقة لله سبحانه وتعالى فيما يحب وما يبغض، وليس هذا بغل مذموم يؤذي صاحبه، بل هو في حقيقة الأمر تحقيق لمحبة الله عز وجل في أن توافقه، أن تطيعه فيما يحب وفيما يبغض، تحب من أحب وتبغض من أبغض. ولا سعادة للإنسان إلا بأن يحب الرب سبحانه وتعالى من كل قلبه، وأن يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولا يتنافس على الدنيا. بل هؤلاء الذين أبغضهم في الله إذا تابوا ورجعوا إلى التوحيد والإيمان أحبهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هكذا أمرنا الله عز وجل أن تنسى العداوات إذا حصل الإيمان، إذا تاب المشرك وعاد إلى الرحمن سبحانه وتعالى. فنحن كذلك ننسى عداوة ونتركها، وتعود المحبة والوئام أخوة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذه الأخوة كانت في الدنيا في الله، شابتها بعض الشوائب بسبب كيد الشيطان ووسوسته، لكنهم لم يستسلموا لها، وقاوموا تلك الوسوسة وحاولوا تنقية هذه الشوائب، فإن بقي منها شيء أزاله الله يوم القيامة ليتنعموا في الجنة. ثم هم في ذلك يشهدون أنهم لا يحصل لهم شيء من هذا إلا بحمد الله، إلا بنعمته، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هكذا تحقيق الإيمان بالقدر، شهود تقليب الله للقلوب، شهود نعمة الله علينا بأفعالنا. نحن نفعل ولكن الله يخلق أفعالنا، لكن الله يمن علينا بأعمالنا. لو كانت أعمال العباد وأقوالهم خارجة عن قدرة الله ومشيئته كما يقول أهل البدع والضلال، فكيف يحمد المؤمنون ربهم على أعمالهم، على الهداية التي وفقهم إليها، وهم يشعرون ويوقنون ويشهدون أنهم ما كانوا ليهتدوا إلا أن يهديهم الله بأنواع الهداية كلها، بهداية البيان أولا. فالله عز وجل قد هداهم بأن أرسل إليهم رسوله وبين لهم سبيله وأرشدهم إلى الصراط المستقيم، وهذه هداية حصلت للجميع لكن قبلها أهل الإيمان فاستفادوا وانتفعوا، وردها أهل الكفر والطغيان والنفاق والعدوان، فما نفعتهم هذه الهداية، لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى. وهذا من هذه الآية الكريمة من أوضح الرد على نفاة القدر من المعتزلة ومن وافقهم، ممن يقول الهداية هي هداية البيان فقط، على ذلك فهي حاصرة للكفرة، فكيف يقول المؤمنون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؟ فكيف وقد هدى الله الجميع على قولكم بأن بين لهم؟ إنما خص الله المؤمنين بالهداية هداية التوفيق، عمهم بالدعوة وهي هداية البيان، وخص أهل الإيمان بالتوفيق وهي هداية الإسعاد، ولولا أن الله سبحانه وتعالى وفقهم لها لكانوا كالذين ردوا دعوة الحق وخالفوا الرسل ولم يستجيبوا لنداء الرب سبحانه وتعالى، ولم يقبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من البشر بلغتهم دعوة الرسل فلم يهتدوا، فإن الله يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. فالمؤمنون يحمدون الله على توفيقه وعلى إسعاده لهم، الحمد لله الذي هدانا لهذا، لهذا الطريق المستقيم الذي وصلنا إلى الجنة الذي كانت نهايته دخول الجنة، والأخوة الإيمانية التي حصلت لهم من نعيمهم في الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا. وهم يشهدون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم في أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. ويشهدون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم بأن جعل إرادتهم بعد المحبة تتجه إلى الطاعة، وأن تعقد عزائمهم وأن تعقد عزائمهم على امتثال أمر الله. فكم من محب للخير لكنه لا يريده، كم من إنسان يتمنى أن يترك أنواع الشر والسوء الذي يعمله، ولكنه قد أدمن. إذا قلت له اتق الله واترك هذا الأمر، أو إذا قلت له اجعل هذا الأمر من المنكر آخر مرة تعمله فيها، يقول لك والله إني لا أريد ذلك، والله إني لا أحب أن أترك هذا الأمر ولكني لا أستطيع. انظر، فإن هداية الله عز وجل في أن تكون العزيمة والإرادة بعد المحبة. فالإنسان قد يحب ولكنه لا يفعل ولا يريد أن يفعل ولا يجدد العزم ولا يعقده على الفعل، ثم كم من أمر تريده وتعزم عليه ثم لا يستمر ذلك العزم. إذا جاء الجد انسحبت وتركت وتكاسلت وعجزت وتركت ما كنت تريد أن تعمله، وغلبتك العوائق والعقبات حتى تركت ما كنت تحدث نفسك به. فإذا ظللت على هذا العزم فهذه هداية أخرى وتوفيق جديد أن تظل عازما على الخير. ثم إذا عملته فهذه منة من الله عز وجل عليك، وإذا كان على الإخلاص وعلى الاتباع لما جاءت به الرسل فهذا من منة الله عليه. فكم من عامل يعمل تتقلب عليه نيته بعد أن يكون عازما أن يعمل لله، يأتيه إبليس بعد أن ييأس من صرفه عن هذا العمل لقوة العزيمة، يأتيه فيقول انظر فلان سيقول عنك كذا، وفلان ينظر إليك فحسن هذا العمل من أجله، وسوف يمدحك الناس أو سوف يذمونك. فتتقلب النية، والقلب الإنساني كثير التقلب، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب أو قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يخلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فحين تعمل العمل وترجو أن تكون فيه مخلصة ثم تكون متبعة، فإن الشيطان أيضا قد يدخل لمن أراد العمل لوجه الله، فيجعله يبتدئ فيه ما ليس منه ويؤديه على غير وجهه. فإذا عملت العمل على الإخلاص والاتباع فهذا كله محض فضل الله، محض منته عليك، لم يكن لك من ذلك شيء إلا أنك الذي فعلت، ولكن لم تخلق ولم توجد، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق قدرتك وإرادتك وعملك وقولك ومن عليك بذلك كله. ثم بعد ذلك هداية الاستمرار على ذلك حتى الموافاة. فكم من إنسان قال الحق وعمل به ودعا إليه حتى ما كان بينه وبين الجنة إلا ذراع فسبق عليه الكتاب، نسأل الله العافية، فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها. هناك من يكون كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالموافاة أن توافي الرب سبحانه وتعالى على الطاعة أنت لا تملكها ولا تدري كيف يكون حالك غدا، وإنما التوفيق بيد من بيده نواصي خلقه جميعا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كم ظل إبليس على الطاعة وكان معدودا في الملائكة كواحد منهم من كثرة عمله وعبادته، ثم صار شيطانا رجيما. وكذلك انظر إلى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. كان عالما آتاه الله آياته ثم صار كالكلب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا من كان على صلاح وتقوى وكان عنده ما يشبه جنة، بستان فيه من أنواع الثمار، كان له من أنواع الأعمال الصالحة والقربات والخيرات، وفي أشد اللحظات حاجة إلى ذلك عند اقتراب أجله وشدة حاجته إلى الثبات، ومن بعده لا يقدرون على عمل شيء ولا بديل له عن جنته، إذا به تأتي جنته صاعقة، يأتيها شيء يهلكها ويدمرها، وانحرف عن الحق بعد أن كان على الهدى، ضاعت الأعمال الصالحة وتبدل حاله إلى أسوأ الأحوال، صار بعد الطاعات عاصيا وصار بعد الخيرات مسيئة، نسأل الله العافية. هل تقبل أن تكون كذلك؟ احذر على نفسك، وإياك أن تظن بنفسك أنك قادر بنفسك أو أن الخير منها، إن الخير من الله، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. هو سبحانه وتعالى يحب منك أن تشهد أنواع الهداية التي هداك وأنه من بها عليك، ولذلك تفتقر إلى الله عز وجل إلها معبودا كما تفتقر إليه ربا خالقا رازقا مدبرا، كما تفتقر إليه في أسباب حياتك تفتقر إليه في أسباب هدايتك، تقول: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قلوبنا بيد الله. ليس معنى ذلك أن تكون جبريا، ليس معنى ذلك أن تقول لا فائدة من العمل، إذا أراد الله أن يهديني لهداني. هذه كلمة حق يراد بها باطل. كلمة حق نعم لو أراد الله أن يهديك لهداك، لكن هل أنت عديم المسؤولية؟ هل أنت لا فائدة من عملك؟ عملك سبب، أنت مكلف بالسبب، أنت مكلف بأن تجاهد قلبك، أنت مكلف بأن تفتش في نيتك، أنت مكلف بأن تزكي نفسك وعملك وقولك، بأن تأتي الخير وتترك الشر، وأنت في أثناء هذا العمل ناظر إلى فضل الله، وتعلم أنه كم من عامل يعمل ثم لا تنتج النتائج المرجوة، لا تحصل النتائج المرجوة التي كان يرجوها، فعند ذلك تقول لا أنجح إلا بتوفيق الله، لا قوة إلا بالله، أنا أستعين بالله، أعبده وأستعين به. والناس في تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين في طوائف، فمنهم من يظن أنه يحقق العبادة لكنه لا يستعين بالله، حين ينسب الفضل إلى نفسه، حين يقول أنا العالم، أنا العابد، أنا الزاهد، أنا المجاهد، أنا القارئ للقرآن، أنا المنفق، أنا خير منه، عاد إبليسي الطريقة. ومنهم من يقول أنا أستعين بالله ولا شيء لي أعمله، يرى أنه ليس عليه أن يعبد طالما أنه قد حقق الاستعانة، وقد أخطأ وأساء، فإنه لو استعان بالله حقا لوفقه الله لعبادته لا لترك العبادة. فإن من ترك عبادة الله فهو المخذول، من تكاسل وعجز فهو المحروم. لا تبتعد عن الله وتقول لو أنه هداني لاهتديت. نعم لو هداك لاهتديت، ولكن أنت عليك أن تفعل، عليك أن تطرق الباب، عليك أن تقف لتنال الفضل، عليك أن تتعرض للمنحة، عليك أن تبحث وتسأل، ولكن تسأله الهداية والتوفيق لطاعته أكثر مما تسأله الرزق وتسأله الطعام والشراب والكسوة. فأنت حين تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تفتقر إليه في طعامك وشرابك ومأواك وملبسك ونفقتك ومالك، وتفتقر إليه أكثر في أن توفق لعبادته، في أن تركع له وأن تسرد له وأن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه، وأن يقلب قلبك إليه، وأن يوجه وجهتك إليه، وأن يجعلك مخلصا مخلصا. فأنت تحتاج إليه في ذلك أكثر، وأنت في ذلك إليه أفقر. أنت تحتاج إلى الله أن يمن عليك بالإسلام والإيمان والإحسان حتى تكون من أهل الجنة. لا يدخل الجنة أحد إلا وهو يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن لا يدخل الجنة من شهد نفسه، ولا يدخل الجنة من لم يهتدي، لأنهم قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إذن هم قد اهتدوا. فلا بد أن تشهد الأمرين معا، لا بد أن تعمل ولا بد أن تشهد الفضل من الله، والله ذو الفضل العظيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما أسعد هذه اللحظات حين يرون يقينهم بالغيب أمام أعينهم شهادة. كانوا يوقنون قبل ذلك أن الرسل قد جاءت بالحق، لكن على الغيب، آمنوا بالغيب، يؤمنون بالغيب. أما الآن في الجنان فهم يرون ذلك أمام أعينهم، يرون ثمرة إيمانهم بالغيب، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا الذي جاءت به الرسل، دين الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، هو الحق، لا يختلف ولا يتعدد، ليس هناك من ملة مقبولة عند الله إلا ما جاءت به الرسل إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن ما جاءت به الرسل هو الحق، وما خالفه هو الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. ولو كان صاحبه عالما أو جاهلا فهو ليس على الحق، لأن ما جاءت به الرسل هو الحق وما خالفه هو الباطل، مهما كان عذر من خالفه إن كان معذورا. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما وافق ما جاءت به الرسل، وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا بالإيمان به واتباعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم إماما حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فموسى لو كان حيا لاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيسى حين ينزل إلى الأرض يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الأنبياء قد أخذوا الإسرى والعهد على أقوامهم أن لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به ولا يتبعونه، لأن الله أخذ على ذلك ميثاق الرسل، وأخذ عليهم أن يأخذوا على أقوامهم ذلك. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا هداية إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فلا دين عند الله إلا دين الإسلام، لا يقبل الله من أحد شيئا سواه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والرسل كلهم جاءوا بذلك، جاءوا بهذا الدين. لذا يسعد أهل الإيمان أعظم السعادة حين يجدون أثر اتباعهم للرسل الكرام جميعا. وإنما تحصل متابعة الرسل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وصدق المرسلين، فمن تبعه آمن بجميع الرسل، ومن كفر به كفر بجميع الرسل وإن زعم أنه يؤمن بهم. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم يسعدون سعادة أخرى حين ينادي مناد من عند الله عز وجل: أن تلكم الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا يشعرهم بأهمية عملهم، هم شهدوا فضل الله، والله يسعدهم بأنهم يجدون ثمرة عملهم، يسعدهم سبحانه وتعالى بأنه يثيبهم على عملهم. وهذا يجعلهم يرون فضل الله عليهم مضاعفا، هو الذي من عليهم بالعمل، ومن عليهم بالقبول، ومن عليهم بالجزاء على ذلك العمل. وهو سبحانه يخبر ويبين أن سبب نيل هذا الفضل عملهم، أنت تعمل لأن العمل سبب. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فأثبت عملهم مع إثبات الهداية لله عز وجل في أول الآية، فجمع بين الأمرين: إثبات عمل الإنسان، وإثبات أن الله الذي يهديه لذلك العمل ويوفقه له. فهذا اعتقاد أهل السنة جليا واضحا في القضاء والقدر، يعلمون أن العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. أما من ينفون عمل العباد ويقولون عمل العباد مجاز كسقوط الورقة من الشجر أو موت الميت، يقال مات الميت وهو لم يفعل شيئا بل أميت، يقولون هذا مثل صلى وصام أو زنى وسرق، كل ذلك سواء، ليس هناك فعل من العبد، الله هو الفاعل وحده. لا، الله فاعل أفعاله سبحانه، ولكن أفعالك أنت، أفعال العباد هم الذين يفعلونها، فالعبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر والمطيع والعاصي، والله خالق الإنسان وخالق فعله، ولكنه خلق فعله من خلال إرادة الإنسان التي خلقها، كما خلق الولد من أبيه وأمه، خلق الولد بسبب، فكذلك خلق العمل بسبب، خلق لك قدرة وخلق لك إرادة وتولد منهما عمل خلقه الله وأنت عملته، العبد يفعل والله يخلق، وأما فعل الرب فهو سبحانه الذي يكون ويخلق، هو فعال لما يريد، أفعاله هو عز وجل غير أفعال العباد. العبد صلى والله جعله مقيما للصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. العبد خرج في سبيل الله والله أخرجه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فالله سبحانه وتعالى يعين العبد المؤمن بأن يجعله يفعل. فرعون خرج يطارد موسى ظالما معتديا، فرعون خرج ظالما معتديا والله أخرجه فأخرجناهم من جنات وعيون. فهكذا تشهد فعلك وتشهد منة الله عليك بالطاعة وعدله في من عصى، فهذا فضله ورحمته، وذاك عدله وحكمته سبحانه وتعالى. فأسعد أهل الجنة أنواع السعادة بأن الله يمن عليهم بدخول الجنة وزوال الغل، ويمن عليهم بالهداية، ويمن عليهم بأن يبين لهم ويناديهم أن الجنة دخلوها بسبب عملهم. فخذ بالأسباب وتوكل على الله. وتلكم إشارة للبعيد لعلو منزلة الجنة، لأنها عالية عظيمة القدر، لا يدرك الإنسان طرفها ولا نهايتها ولا نهاية لسعادتها ونعيمها. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثم يبين سبحانه وتعالى مشهدا من مشاهد القيامة بين أهل الجنة وأهل النار، وهو في الحقيقة من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. يوم التناد، يوم ينادي كل فريق فريقا آخر، فأهل الجنة ينادون أهل النار تبكيتا لهم وتذكرا لنعمة الله على أهل الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهذا من أنواع السعادة، أنك صدقت بوعد الله وأيقنت به، ثم وجدته عين اليقين، كنت تعلمه علم اليقين فوجدته عين اليقين، وجدته، ذقته، تحقق أمامك وتحقق لك أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، كما وعدهم في الدنيا بالظهور والنصر والتمكين، وعدهم في القبر بأنواع الراحة والسكينة والسعادة الأرواح، ووعدهم بالجنة تدخل أرواحهم وأجسادهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فتحقق كل ذلك لهم بفضله عز وجل. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله قد وعد بإبطال الكفر وإبطال النفاق وإزهاق الباطل، ووعد سبحانه وتعالى أوعدهم بالعذاب، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يقولون بانكسار وذل وألم وندم: نعم. قالوا نعم، لكن ماذا تنفع نعم الآن؟ لا نفع فيها. قد كان يطلب منهم قبل ذلك أن يقولوا وعد الله حق، أن يقولوا نوقن بما أخبرت به الرسل، فأبوا ذلك. فكان الجواب مبكتا لهم يبين أن لا فائدة من نعم في هذا الوقت، وقد رجوا وقد ظنوا أنه يمكن أن يكون فيها نفع. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. أعلم معلن، أعلم من يخبر الطائفتين أن لعنة الله على الظالمين. أذان من نوع آخر، أذان بالنتيجة النهائية للصراع، أذان بنهاية المعركة. هذه المعركة التي دارت رحاها على أرض الدنيا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والنفاق والظلم. لعنة الله على الظالمين، بعدهم إبعاد لهم عن رحمة الله. البعد هو العذاب، البعد عن الله عز وجل هو الشقاء. كما كانوا بعيدين عن شرعه في الدنيا، أبعدوا عنه بقلوبهم في دنياهم، وأبعدوا حين أتاهم عذابه، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وأبعدوا في القبور، وأبعدوا يوم القيامة، وأبعدوا في النار. لعنة الله، طرد من رحمته، الإبعاد، الشقاء الأبدي. ألا لعنة الله، فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. كم كانت مدة الحياة، وكم كانت مدة آلام المعركة التي تحملها المؤمنون وصبروا حتى فازوا ونجوا، مدة وجيزة. بقيت بعد ذلك النتائج. فكان هذا الإعلان: أن لعنة الله على الظالمين. وهذا من أعظم ما يحذر من الظلم. ذكر الله الكافرين في هذا الموضع بوصف الظلم ليحذرنا من الظلم بأنواعه المختلفة، لأن من شارك الظالمين في بعض وصفهم، في بعض ظلمهم، نال من جزائهم بقدر ما ظلم. إن كان قد ظلم الظلم الأكبر ناله كل جزاء الظالمين، وإن كان ظلم نفسه أو ظلم عباد الله بما دون ذلك ناله بحسب عمله. وصف الكافرين في هذا الموطن من أصحاب النار بالظلم يدل على خطر الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، مستوجب للبعد عن الله. سبحان الله، الله حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هو سبحانه وتعالى أبعدهم في الدنيا حين ابتعدوا عن شرعه، فلم يجدوا أثر القرب، ويوم القيامة يبعدون بسبب ظلمهم. ألا لعنة الله على الظالمين. ثم كانت بيان صفاتهم التي دخلوا بها النار. دخل أهل الجنة الجنة بفضل الله وبسبب عملهم، ودخل أهل النار النار بما كانوا يظلمون، وذلك من عدل الله عز وجل. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغون السبيل معوجة، وهم بالآخرة كافرون. وهذا يدلنا على أن هذه الآية في الكفار، لكن لماذا وصفوا في هذه الآية بالظلم؟ ليحذرنا الله عز وجل من الظلم، لأن جزء الظلم يؤدي إلى جزء العقوبة، وكمال الظلم يؤدي إلى كمال العقوبة. فليس بين العباد وبين الله نسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وليس انتماؤك لأهل الإسلام معناه أنك قد أخذت صكا على بياض لصحة كل أعمالك، فكل ما تمليه من أعمال تكون صالحة. لا، ليس الأمر كذلك، بل إذا ظلمت حوسبت. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن